من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نحن نقترب من نفسنا لمنظور هذا السبب ونقترب من نفسه نعم إذا نحن نقترب من النصف من هذه المنظومة ومن النصف من رمضان كذلك وهكذا كما قال شاعر على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم ويقول كذلك ابن الورد رحمه الله في لاميته إمام على كل حال يحضر لي معناه من بيت من أبيات يقول فأن الإنسان كلما استعظم شيئا احتقر ما بذل في طلبه هذا مضمون البيت الذي يريده. وهكذا على كل حال المشاريع التي الإنسان يعلق بها آماله ويطمح إلى تحقيقها لا بد وهو يسير نحوها من أمرين اثنين كما قال لا بد من أمرين اثنين وهو يسير نحو الهدف والمرمى والمقصد والغاية التي قد يعني رصدها بين عينيه. الأول منهما علم لا بد أن يكون مصاحبا لعلم وحركة كذلك يتحرك بها نحو هذا الذي يأمله علم وعمل علم وعمل علم بمعنى الطريق وما فيه ومخاطره وما ينتظره وما إلى ذلك والعمل بمعنى أن يبذل جهدا يتوصل به إلى تحقيق غرضه لأن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق بمجرد الأمنية فقط بمجرد يعني امتلاء القلب بحب هذا الذي أراده ويرفع الإنسان منه حتى الآخر طلبها لا يحصل الإنسان إلى هذه الأمرين أن يكون عنده علم بما يحتاجه الطريق نعم من أحكام شرعية وتفقه في الدين وكذلك أن يبذل لذلك جهدا هذا الجهد هو الذي يوصله إلى مقصوده وإلى غايته وهو ربما إذا توسط الطريق قد يمل يجيه الملل يجيه شيء من السآمة لأنه كلما اقترب من الهدف كلما ربما كثرت عليه يعني الأفكار والأمور التي ربما تثبطه وفي هذا الحال محتاج إلى أن يعني يشحذ همته بما تشحذ به من أجل أن يواصل في الطريق ويمني نفسه بالغاية المنشودة التي هي قريبة الوصول ولا ربما كذلك قاعد في الطريق أنا قصلا سنحرس ربما يستطيع أن يذكرها بأن هناك أناس يشمتون به يعني ناس ربما راهم ينتظروا فيك اليوم اللي انت تقول خلاص انا حبس قال قلنا لك من الاول لكن ما تقدرش ويصير ربما هذا امر يعني يراوده في كل ما يريد تحقيقه انسان هكذا احنا كتاب صغير فقط عدد ابياته يعني يزيد على 100 بقليل فقط بدانا فيه حصص نريد ان تكون ان شاء الله حتى المده الزمنيه التي تستغرقها منا ليست طويله نحاول ان نكمله ظرف اسبوعين ويكون الإنسان إذا أنهى يكون قد أنهى كتابا كتاب معتبر مدود عند أهل العلم نعم وهكذا إن شاء الله كاين الكتب اللي أكبر من هذا الكتاب هذا الكتاب من قبل الألفية كاين الكتب اللي يسمى فيه ما يسمى بالربع الخالي الربع الخالي معناه فيه الربع الأخير اللي تلقى فيه ثلاثة أربعة وربما اخطأت المدرس مع واحد يقرأ وذاك الواحد اخطأ غير واخطأت المدرس يروح غير وهكذا ألفية معناها ألف بيت اللي تدري عشر منظومات هذه المنظومة اللي نقرأها الآن هذا هو الحق طريق طلب العلم هذا هو الذي يعني فيه الإنسان هو يعني أنا ما أبغى يلعب والله أبغى يعني لعبة اسمها يدري العلم الذي من خلاله يوم ما إن شاء الله يقف عندما يقف عليه من آيات كتاب الله ونصوص الوحي. نعم، ويفجر ما يفجر من المعاني والأحكام الشرعية، وهذا يعني غاية ليست يعني نقول أنها مستحيلة، بل هذا هو مبدأه. كل من أراد أن يدخل النحو لابد أن يدخله من كتاب معهود معروف منتخب، يعني اختاره أهل العلم، ونحن اخترنا كتاب من الكتب، بل اخترنا نظمه ليس نثره، نظمه الذي قال فيه كما قال في البداية: لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثر. كلمة عسر ربما حصل ما قاعد عندك في طلب العلم، طلب العلم ما عندوش حد يقول له عسير، ما عندوش حد يشتكي منها قال اشتكي من كذا ولا كذا. طلب العلم إذا أردت تعلق الأمر بالحفظ واحتاج إلى أن يسهر يسهر، احتاج إلى أن يبذل جهد يبذل جهد، احتاج إلى أن يخرج من بيتهم ويترك البيت بما فيه من المهيات والمشاغل ليذهب إلى مكان قفر ينفرج به. هذا هو هذا هو أحوال الطلب. الإنسان يعرف هذا من الآن، ولا يطرق الطريق ويقول استسلمت خلاص وأنا ماني من مقعد بتغاضى. نعم، ليس بيعشك بدرجة، ليس بيعشك بدرجة. نعم، نعم، أو كما قال الشاعر: لا استسهلنك صعبة أو أدريك المناسبة من قادت الأمال إلى الصدر. هذا العلم هذه على كل حال يعني لوازمه، لا بد الإنسان يصحب، لا بد الإنسان لا يكون كسائر الناس مشتغل ما مشتغل به. على كل حال الناس في أحوالهم في معاشهم، وربما الواحد منهم يعلق آمله ببعض الأشياء التافهة من أمور الدنيا، نعم، من الملذات الزائلة التي ربما تزول بين عشية وضحاها، تزويق مسكن ولا تحليته ولا مثلا إلى آخر ذلك من الأحوال. هذا ما الإنسان إذا كان في طلب علم هذه الأمنيات يضعها إذا جانبا، ويستقبل طلب العلم ويتعمد أنه يفوته حظه من جميع هذه الأشياء اللي النفع المشتغلة به، وبدل أوقات ثمينة في تسقيه. وأذكر لكم مثال فقط، هو في حقيقة إنما هو وصية لابن قدامة المقدسي رحمه الله، يثمن الحياة، الحياة التي نحن فيها يثمنها، أي أنها بحيث الإنسان يعطيها قيمة. مشكلة الناس أنا ما أعطينا قيمة الحياة، الناس الآن الحياة يمشوا بها بقواعد ربما الكفار. الإنسان يعيش يعيش الحياة، يعيش معنى يعيش حياة دنيوية بأتم معانيها الريف الملذة والطيبة والأخذ ذلك، واحد ترك الغبر اللي به المسلم اللي لابد يكون مش باغي يعيش. هذا قلت ابن قدامة رحمه الله له وصية عندما استوصاه الناس وهو في فراش الموت، قالوا أوصنا أوصنا معنى عهد، أي عهد علينا بأمر يعني نعيش به بعدك. وصية هكذا نقول قد أخذناها من هذا الإمام العالم ابن قدامة المقدسي رحمه الله، إمام الأئمة المسلمين. قال لهم رحمه الله: مثل هذه الدنيا كمثل نفر ثلاثة، هذه الدنيا كلها مثلها كمثل، أو أهل هذه الدنيا كمثل ثلاث أنفار من الناس. هؤلاء النفر الثلاثة أقلتهم سفينة، أصبوا في سفينة ومشوا فيها حتى أرفت بهم عند ميناء جزيرة، سفينة معمرة بالناس وقفت عند ميناء جزيرة، فلما توقفت قال لهم ربان السفينة: هذه الجزيرة إن لكم في طولها وعرضها مسيرة يوم وليلة. عندكم فيها تبقاو يوم وليلة، توقيتنا الأحالي 24 ساعة، والمطلوب منكم ما هو؟ أن تبحثوا في طولها وعرضها عن مجوهرات ومعادن كريمة وأحجار نفيسة وما إلى ذلك من الأشياء التي ربما تصادفون أمامكم وتنقبون عنها وتبحثون عن فيها مظنة، وتبلغ بها الأكياس وتجيبها للسفينة، فالسفينة يعني تتسع لكل ما تأتون به من حمولة. قال: فكان الناس ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنفار. القسم الأول عرف المدة، المدة عرفها قال 24 ساعة، قلت مطلوب ورش. ثم عفوا أضاف لهم كذلك ربنا سجل قال إن الجزيرة كل مساحتها مستباحة لكم وهو المطلوب منكم، إلا أنه فيه مكان هو حمى الملك مجرب عليه، فيه مستأثرات الملك وأشياء لا يخف الملك أن تطلعوا عليها، فابتعدوا عنها وعن كل ما أحاط به. قال فكان هؤلاء الناس أمام هذا المطلوب ثلاثة أقسام. القسم الأول عرف المدة وبذل المجهود في الإتيان على المطلوب بتمامه، عرف الوقت بالضبط شحال 24 ساعة، والمطلوب من المثاني بحث عن هذا الحجار الكريم ومعاد نفسه وينقص فيها ويجمع الأخذ الأشياء ويحط في السفينة يحجز له السفينة. القسم الثاني قال نعم نحن في حق عرفنا المطلوب ونأخذ حظنا كاملا من الراحة والنوم وحتى تتفرج وتتفرج التلفزيون والمسلسلات وربما مباراة كرة قدم تتفرج عليها كما يتفرج عليها سائر الناس، وكل ما يتناسب فيه الناس من الأمور كذلك نتناسب فيه. وإذا وجدنا في طريقنا يعني شيء من هذه المطالب أخذناه من غير ما ننقب ونبتعد ونشوف الأطراف ونحن أنفسنا في هذا المطلب. القسم الثالث هؤلاء ذهبوا إلى ذلك المكان المجرب عليه فجعلوا مقصدهم كأنه فيه، قالوا هذا المكان المحظور هو الذي نجعله غايتنا، فاقتحموا المكان وتسلطوا على مستأثرة الملك وعبثوا بها. فلما نادى المنادي الرحيل الرحيل جاءت أقسام بكاملها. أما القسم الأول فهم الذين الملك رحب بهم وبش في وجوههم وجعلهم جواره، يعني جوار ناس صاروا مطلب وصار الوقت وثمنوا الزمان. نعم هؤلاء أتوا على المطلب الكامل للصريح. القسم الثاني جعلهم في مرحلة دون الأول حتى المرحلة. القسم الثالث تهددهم بمعنى أنه يعني لاقاهم ولكن لقاء الغضبان. الغضبان على الشخص الذي يعرف أن هؤلاء يعني فعلوا خلاف أوامر تماما، ولكن قال لهم يعني سنفرغ لكم، سنفرغ لكم أن نعاقبكم العقوبة التي تجدون بها يعني نفع يعني غير نفع. هكذا يعني قال ابن قدامة المقدس رحمه الله أن أحوال الناس في هذه الدنيا لا تخرج عن هذه الأوصاف ترى. فإذا الحق هو إلى الله عز وجل شرح صدره لهذا المسلك اللي هو طلب العلم والاجتهاد في تحصيله، وأن يكون يعني حتى إذا قبضت روحه تقبض وهو طالب علم ماشي في هذا النهج وفي هذا الطريق، أقول لا يطمع أن يكون له في الصف الأول مكانا فيما يتعلق بهذه الأشياء التي كنا نذكرها، يكون هو الأول في حضور الدنيوية في هذه الأشياء لا بد يفوت الحق منها. وأذكر لكم فقط قبل أن أنسى في الدرس أبياتا أحفظها لأحد الشناقطة، يذكر فيها أنه كان مع الطلبة يعيش معهم ما يعيشونه من معيشة البنك ومن قلة ذات اليد ومن أحوال على كل حال، ثم بدأ له أن يتزوج فذهب وتزوج وفقد كل ما كان يجد من المتعة في الطلب، فعزم على أن يطلق ويعود إلى الحياة الأخرى. وقال أبيات يقول فيها لبيت خيوط قد تلاشت حباله وأوصاله خال الجوانب طامس، طويل القرار الفرماد مفرقا بحافته منه جديد ودارس، به ستة ثم الأنوف أعزة لهم همم قصوى كرام أشاوس، قاموا به عاما وعاما وثالثا وعام له عام الترحل الخامس يجادل بعض القوم بعضا فيمتري فتفتح من بعد الجدال القوامس أحب إلينا من خباء الدفة كعوب لعوب ما لها في حاجة. أبيت واضح معنا، أبيت مبنى واضح معنا، كل هذا قال لبيت خلق كذا كذا كذا، أحب إلينا من خباء الدفة كعوب لعوب ما لها في حاجة. قلت هذه مسير مسير قلب العلم، الإنسان الذي هو يريد نعم أن يحظى بما لطالب العلم على كل حال من معرفة الدين، وربما الله عز وجل كذلك ينور به البلاد ويحصل على يديه من التفقيه ومعرفة الناس في دينه، هذه غاية منشودة وغاية عظيمة جدا للإنسان الذي يحرص على أن يكون من أهلها. فلا بد له في حقه أن كل ما بذله في هذا السبيل لا بد أن يحكره، لا بد أن يحكره. نعم، يقول أحدهم كذلك: قالت مسائل السفنون لقارئها بالصبر يدرك منا كل ما اشتهر، لا يطعم العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشر، لا يطعم العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشر. نعم، لا بد أن تتحقق، إنما على طريقة الصوفية. نعم، العلم عندهم، إنسان يمشي بعض الاجتهادات هكذا روحي يقوم بها ويترك الخطاط ويترك القلم، بل ربما كانوا يقولون لمن رأوه بالدوات قطع عورتك، هكذا يقولون. مزدوج بعد كلام أخواته. باب كان، قال الناظم رحمه الله تعالى: باب كان وأخواتها. قال: ورفعك الاسم ونصبك الخبر بهذه الأفعال حكم معتبر. نعم، إذن هذا باب اصطلح عليه النحاة ابتداء من الباب إلى أبواب بعده يسمونه النواسخ، يسمونه النواسخ. النواسخ جمع ناسخ. وفقط جاءت فكرة أخرى تريد أن أقولها في ضمن ما قلت من الكلام، معليش نقطع بهذا الابتداء. عالم علماء الشافعية يسمى القفال، عالم من علماء الشافعية يسمى القفال. القفال هذا اسمه مأخوذ من القفل، كان يصنع الأقفال، ويوم ما صنع قفلا يزن أربع شعيرات أو شيء هكذا، هكذا ذكر الذهبي رحمه الله عنه في السير في ترجمته. صنع قفل صغير جدا جدا من ذكائه وحذقه، فيعني أدرك من نفسه أنه لو دخل في ميدان العلم وهو كبير في السن، هذا يثير صناعته، شاب فيها وكبر فيها. أنا أقوله ربما لأن الإنسان قد يقول يتعذر يقول لك أنا واشف قليلا قليلا قليلا انطلق العلم، أنا أرى كبير وكبرت وليت من سن فيعتذر بهذا. شاب اللحية مهم. القفال هذا العالم الشافعي عندما صنع هذا الطفل، الطفل قلت في يزين أربع شعيرات، أربع شعيرات معنى هذا الطفل يعني بالنسبة لنا ربما الوقت الحالي يعني كما نقول مثلا مباشر مثلا طفل صغير جدا يقفل ويحصل بما يحصل من الأقفال الأخرى، ولكن هذا وزنه وحجمه صغير جدا. فإن تركت صناعة هذه ودخل بذكائه هذا وحذقه ومعرفته وجعله في العلم فصار عالم علماء الشافعي يشار إليه بالبنان ويقال القفال إلى اليوم. هكذا القفال اسمه لا يعرف إلا بهذا الاسم القفال. عندما يعني تقرأ ترجمته أنه بدأ طلب علم يعني كبير في السن، وفتح الله عز وجل عليه وصار معدودا من العلماء، من العلماء وله فتاوى ويذكر كلامه في الخلاف العالم، في جملة العلماء يذكر كلامه ويعتد بخلافه. نعم، وأقواله تذكر في ضمن الخلاف الذي هو معروف العلماء. ممكن يكون هذا السر، المهم أن أقول الذي أعرفه لا أدري السن، ولكن طلب العلم متأخرا وليس وحده في العقل، موجود جملة من العلماء طلبوا العلم في سن متأخر وفتح الله عز وجل عليهم. نعم، العلم ليس يعني حظ الصغير ولا حظ الكبير. نعم، أصل. قال الناظم رحمه الله تعالى: ورفعك الاسم ونصبك الخبر بهذه الافعال حكم المعتبر. نعم. قلت هذا الباب يسمونه النواسخ. النواسخ والنواسخ جمع ناسخ. النواسخ جمع ناسخ. ناسخ فاعل مفعول. عيسى فعل. لا خلص بلا. احنا قلنا فاعل مفعول. نسي فعل. اسم فاعل. إذن اسم فاعل ناسخ اسم فاعله ونجمعه على نواسخ. إذن استفدنا من خلال ناصب نواصب جازم جوازم ناسخ نواسخ أن ما جعل دوس يجمع على فواعل. إذن فنواسخ جمع ناسخ. نواسخ جمع ناسخ. الناسخ مأخوذ من النسخ. والنسخ كذلك مشترك لفظي يطلق على الإزالة والنقل والتحويل والتبديل إلى آخره. قلنا نسخت الشمس والظل. قال الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها. والنسخ هنا المراد به عندنا أن الحكم الذي كان لنا سابقا كنا نقول صباحا هذا مبتدأ وهذا خبر هذا الحكم ينسخ وندخل كان على هذه الجملة الاسمية فيرتفع الاسم الذي كان سابقا مبتدأ بسم الله ثم الخبر ينصب على أنه خبر بها. كنا نقول مثلا زيد قائم ونعربها زيد مبتدأ وقائم خبره. نقول بعد هذا النسخ كان زيد قائما. كان زيد قائما نسخنا الحكم السابق. هذا هو الذي يسمى النسخ. وهكذا تفعل بقية يعني الأفعال أفعال هذا الباب. هذا في 13 فعل. هذا الباب فيه 13 فعلا. أفعال كلها إلا ما خالف بعضهم في ليس. ليس قال أنها ليس قال أنها حرف. على كل حال عنده شبهة. أقول شبهة في أنها حرف. ما هي شبهة بنا بنا ليس شبهة لكن هو قال ليس أدت معنى يتأدى من حروف وهو النفي. قال النفي يتأدى بما وبلا وبلن. إذن هي كهذه الحروف فهي التي في معنى يؤدى معنى الحروف ليس. ثم إذا شبهة أخرى أقوى من هذه قال نحن لا نعرف فعلا ساكن الوسط ثلاثة بنية أفعال لا يوجد فيها هذا ليس لا يوجد. الفعل الثلاثي إما مفتوح الوسط أو مضموم أو مقصور. مضمومه ككرم أشر فاعظم. مفتوحه كضرب خرج دخل. مقصوره كشرب سئم علم. أما ساكن الوسط ليس لا يوجد. وطبعا لا تتفرق فعل جامد فعل جامد. ولكن الجواب على هذه الشبهة بما يلي. نقول أن ليس الأصل فيها أنها فعل وما بقي من علامات فعليتها كاتصال الضمير بها وتأتيت بها تقول لست لست لست بل حتى تتصل بها نون الوقاية. ماذا؟ لا نون الوقاية. نون الوقاية ليسني هي علامة الفعل. ليسني إذ ذهب القوم الكرام ليسي حذفت هنا. فنون الوقاية تصل هذا كذلك من أكبر وأقوى الأدلة على أنها فعل. واتصال تأتي بها تقول ليست هكذا يقال ليست هند كذا ليست هكذا تقول لستم لست لستما لا لستنا. هذه بالأقوى الأدلة على فعليتها. نعم عرض يعني صارت تتأدى بها معنى الحروف والنفي. لما تأدى بها كثيرا كثيرا كثيرا خرجوا بها عن ما هو معهود في الأفعال فقالوا ليس. هذا إنما وقع لها بسبب أن استعملت الأدية معنى في هو الأصل في الحروف فطرأ لها ماذا أن خرجت في صيغتها عن سورة الفيل سكن وسطها في الحال هناك حال نعمة وبئسة أصلهما ناعمة وبئسة وأصلها هي ليس ليس فرحة ونعمة وبئسة فعلان فعلان نعمة نعمة جزاء المتقين بئست كذلك فعلان لكنهما جامدان هذا الفعل لما استعمل كذلك لمعنى إنشاء المدح والذم طرأ لهم الجمود فخرج عن صورة الفعل بأن سكن وسطهما ولكن ليس معنى أن ليس فعل حفظا إذن فليس فعل على الصحيح خلاف لي الشقير وغيره من قال بأنها حرف وباقي أفعال الباب أفعال باقي أفعال الباب ماذا أفعال هذه الأفعال يقال عنها أنها ناقصة ناقصة ومعنى ناقصة أنه ليس لها حدث تنسبه إلى اسمها هذا معنى النقصان ماشي كما مثلا جاء زيد تقول هكذا جاء زيد واستوقف كان حدث له المجيء نسبته إلى زيد ليس نفي معنى النفي معناها ليس معناها النفي فعل ناقص نعم قلت ليس لها حدث تنسبه إلى اسمها هذا معنى ناقص من لا تستطيع أن تقول كان زيد إذا قلت كان زيد صار تام صار ماذا؟ تامة كان زيد أنا وجد زيد كان ولا التامة فاتفة وليس ناقص لأن صارك جاء وقعد وقام لها حدث تنسبه إلى مقوله ها؟ كان الله نعم هذا إذا كان الشتاء وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وإن كان ذو عسرة إذا نتى مثلا إذا كان الشتاء فأجزئني فإن الشيخ يهرمه الشتاء ها؟ كان قلت لما تام بعد المفرد لها فائدة لا لا لا ليس لها خطأ بينما كان الناقصة هذه معناها لا يتم إلا بذكر خبرها فكأنها أصلا ليس لها حدث وإنما الحدث حدث خبر خبرها يعني توقع نسبة بينه وبين اسمها كان أصل كلام زيد قائم زيد قائم كأن قائم يعني قائم الآن هكذا تقول عندما تدخل كان النسبة التي بين زيد والقيام تؤقتها تؤقتها بمعنى تصيرها واقعة في الماضي تقول كان زيد كان تقول كان زيد قائما إذن القيام الذي هو ليس حدثها هي في نفسها إنما حدث ماذا؟ الخبر حدث خبرها تنسبه إلى اسمها هذه مهمة واضح المثال واضح يعقوب واضح سمعي واضح حدث الخبر عندنا اسم وخبر كان زيد قائما زيد هو اسم وقائم هو الخبر إذن الحدث اللي هو القيام تنسبه إلى زيد إلى اسمها إلى اسمها إذن وتؤقته معنى تجعله حصوله في الماضي حصوله في الماضي يصير هذه مهمة لذلك سميت ناقصة ناقصة هذه الناقصة كان ليس لها مصدر لأن المصدر يدل على التمام هذه ليست مصدر وأما المصدر الذي نجده من الكون والكينونة فهذا مصدر تام طبعا الكون مصدر هذا الذي نعرفه وكونك إياه عليك يسير بحلم وعلم ساد في قومه المتفتاة وكونك إياه عليك يسير هذا مصدر تام هكذا قالوا في هذا المصدر. قالوا هذا مصدر كان التامة، مصدر كان التي تكون تامة يأتي منها المصدر، وأما التي ليست تامة فلا يأتي منها. ها؟ ليس فعل فاعل، تامة. فعل فاعل هي وفاعل. ها؟ كان فعل ماض تام بناء بسنا، والمرفوع بعدها فاعله. الأفعال ليس لها مصدر. فعل فعل أخواج هنا. نعم. ليس لها مصدر. لأن إذا جعلنا مصدر فيصير تامة. زيد قائم. مبتدا وخبر. مبتدا وخبر. زيد قائم مبتدا وخبر. وهكذا أفعال الباب الثلاثة عشر تشترك في هذا الحكم كلها، يقال ناقصة ناسخة. ناقصة ناسخة. وهي أيضا لتوقيت نسبة. فإذا قلت مثلا ما زال زيد قائما، ظل زيد قائما، بات زيد قائما، صار زيد قائما، فهي كذلك حدث حدث خبرها تنسبه إلى اسمها، تؤقته مثلا بأن يقع في النهار كله، أو في الصباح أصبح، أو في المساء أمسى، أو في الضحى أضحى، أو بات في الليل أو الاستمرار إلى آخره. وما هو الحدث الذي يجمع الصباح والظلول والأضحاء والكلام؟ ما هو؟ ها؟ الكينونة. كان. الكينونة. ولذلك استحقت أن تسمى أم الباب. تسمى أم الباب. إنها حدث يعم جميع أخواتها. ولأنها أيضا تنفرد بأحكام ستأتي، من بينها أنها تكون زائدة، من بينها أنها تحذف نونها، من بينها أنها تحذف هي كاملة ويعوض عنها ما يعوض، هذا مما يجعلها يكون الفارس طعام، الفارس الذي يعني إذا جاءه الخصم من أمامه كما لو أتاه من خلفه ولا أتاه من يمينه فما لو أتاه من شماله فيصله بأي طريقة، هذا يدل على تمكنه ومعرفته بهذا الفن اللي هو فن الفروسية. فهي كان هكذا لا يتكاد تكون هناك صورة من الصور، يقال لكان أنها يعني تحذفوننا أحيانا، تحذفوا يمين الكلام، تأتي تامة، كثرة التصرفات تدل على تمكنها في الباب. نعم. إذن هذه الأفعال قلنا أنها ترفع الاسم تنصب الخبر. نعم. قال كان وظل. إذن قال ورفعك الاسم، ما إعراب الاسم أحمد؟ ليه فعل؟ رفعك ماذا؟ هي خش مفعول به صحيح مفعول به، ولكن لأي فعل؟ ها؟ أين هو الفعل رفع؟ لكن ليس رفع. ها؟ مصدر. إذن ننتبه جيدا أن المصدر يعمل عمل فعله. المصدر يعمل عمل فعله، أي يرفع وينصب. المصدر أيضا ينصب. قال الله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، يتيما منصوب بإطعام. إذا أنه ربما هذا المفعول به أضيف، ولله على الناس حج البيت، البيت ولو كان مجرور لأنه مستحق من إضافة المفعول إلى ناصبه. نعم. نعم. نعم. نعم. ما ادري اذا كانت تشير الى قول وقول كوفي في الحقيقه. قول كوفي قال الى دوله تخسر ولا لا. قال ليش انا عرضت عنه ولا تلحق اذا كان ولا بد ان اذكره. احنا ذكرنا القول المشهور معروف متداول وهو ان كان هي الرافعه. كان هي رافعه الاسم. قال الكوفي ان الرافع له هو نفس الرفع الذي كان له قبل دخول كان. وإنما عمل كان في الخبر فقط نصر بشر. ولكن قال مردود مردود لأن كان قد يكون اسمها ضميرا. ومعلوم في العربية أن الضمير لا تتصل إلا بعاملها. تقول كنت قائما. كنت قائما. فهذا دليل على هذا مرادة. ذكرت اقتصادا. أجبنا. لا لا نقول مرفوع تجدد له الرفع. جددته كان ومرفوع عملت فيه كان الرفع الذي كان له قبل دخولها زال نسخ وهي جددت له الرفع كما لو دخلت عليه ولو دخلت عليه كذلك فإن جددت له الرفع لخبره نعم هكذا يا رفض في الماضي نقص نقص الماضي نقص إذن قال ورفعك ورفعك ماذا نعرفها؟ رفعك مصدر لدار عالي ماذا نعرفها؟ ورفعك هنا معطوف عالي ماذا نعرفها؟ رفعك مبتدا مبتدا مبتدا هذه موجودة في الاستئناف عادي ليسوا عادي رفعك هذا مبتدا رفع مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الداخلية وماذا قلت؟ ورفعك نعم حكم وخبرها إذن هو مضاف والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر داخلي إذن ورفعك اسماء اسم عرضناها ونصفك الخبر كذلك رفعك الاسماء اسم مفعول به منصوب بالمصدر رفعه حكم معتبر ورفعك الاسم ونصفك الخبر بهذه التفعيل حكم هذا هو الخبر حكم هذا هو الخبر نصفك ورفعك الاسم المعتبر فقط على ذلك يعني ورفعك الاسم ونصبك الخبر بهذه الاسماء حكم معتبر اذا هو حكم من الاحكام من ناحيه ما ترفع به الاسم وتنصبك الخبر اذا قلنا ترفع تجدد له رفعه وتنصبه ظاهر اثرها فيه نعم. ما المصدر لعله هذه مفسده. كلمه يعمل عمل فعل. يعمل عمل فعل. يكون عندنا مصدر شيخ دائما نبحث عن مفعول به كم جمله. ليس دائما. ليس لازما. ليس لازما لان المصدر احيانا ربما لا تتوفر له أن يعمل فإذا وجدنا منصوبا لا بد أن نبحث عن الناصب له فإذا وجدنا مصدر في حيزه نقول ربما منصوب بهذا ونبحث ما جبناه منصوب ولكن ليس كالفعل مثلا متى وجدنا الفعل لا بد من فاعل بالأحيان يجد مصدر ليس له فاعل نعم نعم كل فعل عندما تقول كل فعل كان هل هي فعل هل هكذا توقف عندها نقول كان فعل ماذا ناقص ليست فعل كسائل افعال كان ليست فعل كسائل افعال بل هي فعل خاص له وصف لا بد ان نذكره معه الماض ناقص ناقص اذا فلما كان ناقص تام نعم تام نعم نفرق بين يعني كان هذا الكتاب والفعل هذا لا يخفى عليك إن شاء الله أن كان التامة معناها يتم بذكر المرفوع المدى قلت إذا كان الشتاء فأجزئ من إذا وجد الشتاء تقول مثلا كنت في كلام ناس يمكن البرد كائن البرد موجود فقط. هذا كائن البرد لا موجود فقط وجوده. وأما أن تخبر عن اسمها بخبر هذا واضح كذلك. تقول مثلا كان البرد قارسا هنا نقص واضح نقص كان البرد قارسا. ما تبغى تخبر اللي كان البرد فقط تخبر عن ما فيه من الشدة وتقول قارسا إذن هنا كان نقص. الكلام حقا مبني على مثل هذا يعني تلمس المعنى ولا التركيب الذي يفيد معناه ولا الذي يفيده إلى آخره. لا تفريق إن شاء الله سوف يأتي أولا لا تعيش فقط ولكن الإنسان تعقى يعني هو الآن مصدر له أوزان أولا ابتداء نقول له أوزان معينة على هذه أوزان المصادر لا تكون في اسم فاعل لا تجد مصدرا مثلا على وزن فاعل مثلا مصادر الأوزان المصادر أوزان الأفعال تختلف أوزان المفعول كذلك تختلف ربما التبتت ببعض الأوزان فقط وكذلك أيضا يعني في الكلام يتضح هل هو مصدر هل هو يعني مصدر هل هو اسم فاعل هذا كلام يعني عندما نقول كلام بمعنى أنه يعني لا بد أن يتأدى به المعنى فإن لم يتأدى به المعنى ف يعني نبطل كل ما ربما قد نتوهمه من ما يمكن أن يحضرنا من القواعد التي أحيانا تتضرب عند الشخص. معنى الناقص مثلا كان البرد قارسا كان البرد قارسا كان البرد قارسا صفر على البرد يعني أول أمس ولا اللي قبله اللي كان قارس لكن إذا قلت تقول مثلا البرد كاين إذا تقول اللي كاين البرد الموجوده فقط لا تخبر عن صفة من صفات البرد. قال كان وظل إذن من الأفعال التي من هي من أخوات كان من أخوات كان ظل وظل هي اتصاف المخبر عنه بالخبر نهارا طول النهار قل ظل زيد صائما ظل زيد لأن كان وصي ظل زيد صائم أو ظل عمرو نائما هذا إذن اتصاف المخبر يعني بخبر نهار طول نهار فظل وجهه مسودا وهو كريم نعم واصل بات اتصاف المخبر يعني بخبر ليلا بات زيد قائما بات زيد مسافرا بات زيد نائما طول والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما نعم أضحى كذلك اتصاف المخبر عنه بالخبر مخبر عنه قصر بالاسم اتصافه بالخبر ضحى ضحى وارتفاع النهار قل أضحى زيد ماذا مستيقظا الصباح كذلك اتصاف المخبر عنه بالخبر الصباح من طلوع الفجر الى ارتفاع الشمس انقل له صباح صبيحة اضحى اتصاف المخبر عنه بالخبر الضحى امس اتصافه به مساء مثلا امس زيد صائما امس صائما او امس مسافرا اتصاف المخبر يعني بالخبر مساء يصبح مسلما ومثل كافر وصار صار وهو التحول من حال الى حال تحول من حال الى حال صار الطين خزفا صار الماء جديدا صار صارت قلت مصدر السيرورة مصدر التامة ليس ليس صرهن هذه بحقا يقول الله العظيم الحرارة أنا شكيت لي وكيف طلق يشوف الكتاب صرهن لك كأنني شكيت بأنه ماشي هنا ماشي هنا الفعل صرهن ما أضمون هنا إذن أنا شوف أراجع كلامنا واصل ليس ليس كذلك هي فعل لنفي الحال عند إطلاق وبعليه هنا كذلك أنا وقف عليه كأننا نعود الكلام الذي قلناه في الأول ليس لما كانت ليست قلنا على شاكلة الأفعال تنتبه إلى كلام سابق وأطرحه الآن في شكل سؤال قلنا أن الفعل له دلالتان يدل على أحدهما وهو ها وش يدل على حدث بي لمادة حروفه إذن حروفه وترتبها على تصريف معين يدل على المعنى الحديث ويدل كذلك على الزمان بصيغته إذن يدل على الزمان بصيغته وعلى المعنى بحروفه ومادته ضرب الضاد والراء على هذا التصريف يدل على الضرب معنى الحروف وهذه الصيغة تدل على زمان الوقوع واضح صيغة الماضي هي إما فعل فعل فعل ليست لها صيغة واضح ولا لا إذا صيغتها الآن ليست هي صيغة أفعل قلنا فعل ساكن وسط ثلاثي لا يوجد فعل ساكن وسط ثلاثي لا نظير له إذن كيف تدل على ذلك كنا نقول هذه أضحات صبي صباحي صبي مساء صبي كذا إلى أخذ الأشياء ربما بعضهم يقول كان أي ساكن وسط ربما بعضهم يقول كان ولا لا يقول كان وقال وجال ومال وصار ممكن واحد يقول هذا لا معلش هذا الفعل كان أصله كوانا أصله كوانا عندنا قاعدة الصرف ثابتة مشهورة تقول إذا تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله وجاب قلبه ألفا فقلنا كان إذا العبرة بأصله قال أصلها قاوالا عندنا قاعدة كذلك تقول إذا تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله وجاب قلبه ألفا فقلنا قال بدليل أنك تقول قولا وكونا مات أصله ما وات نصف قاعدة قل مات جاء أصله جاء ياء لأنك تقول يجيء مجيء فاء أصله فياء وهكذا وأما ليت فلا إذا لذلك قالوا ليس لنفي الحال عند إطلاق إذا قلت ليس زيد قائما معناه موش قائم الآن في هذا اللحظة لماذا قال الآن لما لم يجدوا لها في صيغتها ما يجدوا على الزمان كأنهم أعطوها أقرب الأزمنة وهو الحال ليس أعطوها أقرب الأزمنة وهو الحال لتصيغة أخواتها دابة على زمانها إذا قلت ليس زيد قائما تحمل على الآن إلا إذا قلت زيد آتي غدا جاء ما يدل على الزمن ليس واصل وليس الإطلاق لنفي الحال لنفي الحال عند الإطلاق إذا قلت ليس زيد الآن ليس زيد قائما يعني الآن مش قائم بلح وبلح كذلك وفتئ وانفك وما زال هذه الأربعة لها معنى واحد ويشترط لها ما يشترط لجميعها ما زال ما فتئ ما زال التي مضارعها يزال يزال إن هناك مضارعة يزيل ولا يزول لا تعنيها لا يزالون مختلفين لا يزالون مختلفين ولا يزالون مختلفين يزالون لا يزالون لا لا لا لا لا لا مختلفون مختلفون لم نتأخذ أخرى مختلفة عن واو او جماعة هي مختلفين خبرها مختلفين خبرها فاهم نعم مختلفين دي كمان مختلفين خبرها خبر منصوب علامة رفعه هي انه انه من جمع من جمع مرتب لا يزال مختلفين اذا ما زال كذلك اذا يشترط لها النفي لا النفي لا تعالى عن النفي لا النفي لا النفي لا يزال لسانك طويلا إذن قلنا ما زال نعم ثم وما فك وما فتئ وما بلح هذه الأربعة كلها تدل على الذمومة والاستمرار ولا يزال عبدي يتقرب إليه بنوافله أحبه ما فتئ ما فك قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حدثك وربما حذفت منها نعم لا النافي إذا كان قبلها قصر تالله تفتأ أي لا تفتأ فلم يذكر معها النفي وبالشروط وهو أن تكون مسبوقة بالقصر نعم. إذن هذه الأربعة كلها تفيد معنى وعي والذموم والاستمرار لا يزال ما زال ما فتئ ما فك ما فتح ممكن تكون منفية بما منفية بلا وربما دخلت حتى لا الناهية ولا زال منهنا حتى تكون الدعاء ولا زال منهنا بذراعك قطر نعم وصلت نعم قل ما النافية زال الفعل الماض ناقص مبني على الفتح شو شرطها؟ ما النافية لا النافية لا النهية كل هذه إذا سبقت فيها شرط مشكلة الشيخ بينما زال وزال بينما زال وزال زال التي نتكلم عليها مشروط فيها حتى تعمل هذا العمل أن تكون مسبوقة به شرط إذا لم تسبق به فلا تعمل هذا العمل وإن زال زيد على مكانه تحول معنى زالت الشمس عن كبد السماء ما بقت هذه الشمس ما دام ما دام كذلك ما دام وهي أيضا لمعنى الذموم ولكن هذه ما المسبوقة بها ليست نافية إنما هي تسمى مصدرية ومرفية ما دام أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ما دمت حيا إذن فما منت اسمها مصدرية رفية ما دمت أي مدة أي رفية دوامي أي مصدرية مدة دوامي حيا وما منها تصرف ما من هذه الأفعال تصرف والتصرف هنا معليش كذلك بنصغي إلى معناه التصرف في الأفعال هو ما نقابل به الجمود نقول هذا الفعل متصرف وهذا فعل جامد الجامد هو الذي يبقى على صيغة واحدة كما رأينا ليس بعدها مضارع ما عنده إيش ليس لا مضارع ولا أمر هكذا كل فعل قلنا عنه أنه جامد يجمد على الصيغة التي ورد فيها هذا على جموده وإن تصرف ولو تصرف ناقص يسميه متصرف كان مثلا تصرف قال يكون ويكون الرسول عليكم شهيدا اتفقت على المضارع ناقص قل كونوا حجارة أو حديدا كونوا كذلك فعل أمر ناقص إذن فكان تتصرف كان يكون كائن كائن تفاعلنا إذن فهذه تتصرف إذن وما تصرف منها قال حكما له بما لها إذن حكما لمتصرفنا يبقى الحكم ولكن دائما انتبهوا لأن أحيانا تتم خصوصا لما نسكن عن الصف الماضي وسبحان الله حين تنسون حين تصبحون تم عند أخرى وسبحان الله حين تنسون إلا تبلغون المساء فقط سبحان الله حين تنسون وحين تصبحون فعل وفعل فقط وما تصرف منها أي من هذه الأفعال كما له البلاء أما ما دام فلا تصرف أصلا ما زال ما فتئ من فتئ ما بلح تصرف ناقص وأما ينسي فتصرف أنسى ينسي عن إلى آخره الشيخ يتم يتم ما هي قلت تأتي تم سبحان الله حين تنسينا سبحان الله تم ليس لك تصرف في أي حال إذن معناها متصرفاتها ما أتى لك متصرفاتها احكم له بما حكمت به لماضيها لأنها تعمل في الماضي وتعمل حتى عندما تتصرف من جميع التصرفات التي تأتي منها وما تصرف من حكما له بما لها ككل كل فعل أمر اسمها اسم كل برا كل برا كل برا كل شيء لو بك كل برا برا برا كل خبر واضح وكل ولد إذن أين هو إذن كان مستتر وجوبا إذن وجوبا تقديره أنت اسمها ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت له بما لها فكان قائما فكان قائما كان قائما إذن وهذا في إشارة كذلك إلى حكم إن ربما لم يتعرض له أنه جواز تقدم اسمها خبرها عليكم كان قائما زيد وكان حقا علينا نصر فرعت ليس البر أن تولوا ليس البر أن تولوا البر هو اسم لبيت خبر لبيت خبر لبيت وأن تولوا وسطها وتعالى إذن جيش يستدر على حالها اسمها ثم خبر اسمه هو الأول ثم خبر غيره وأنت تقول هنا الخبر ليس صريح أي مؤول نعم أصل قال كان قائما زيد وكن برا وأصلح قائما نعم كان قائما زيد نعم وكن برا وأصبح قائما أصبح قائما كذلك قائما هو الخبر أصبح هو في جسم ضمير مستتر الوجوب كذلك قلت كذلك من أحكامي كان أنها ربما من التي نجدها أحسن قال الكريم نعم أنه تحذف نونه إذا سبقت بأداة جزم ولم أكن بغية لم نكن من المصلين إذا يحذف منها النون تخلق منها النون بين احكامها يعني. كلما سبقت كانت أداة جزم من لا هذا جائز وليس واجب. هذا الحكم لواحد النون جائز ليس واجب. جائز جائز وبشروط شروط إن توفر فهي شروط جواز لا شروط وجوب. لا يجوز حذف النون إذا كان بعدها كسر أو لم تكن مجزوء ولا يحذف إلا من وبعد. هذه الشروط إذا وجد الشروط جواز يشترط وجوب. كانت تامة لها مصدر تامة لها مصدر كينونة هذا مصدر يقول له مصدر صناعي لكن المصدر عادي هو الكون. ذلك صار الشيخ ذلك صار الشيخ فقط أنها تامة صار خيرون إذن هذا يدخل جملته ما للباب من أحكام لا يعني ضروري يا مهم ولا بأس بها. ما قلنا مصدر ظرفية دائما يفعل ما في ناقص مثلها محل معجم الشيخ إذا جت بدون ما ممكن عدوى زال فعل اي فعل معلش الابتداء من حيث الغد هناك بعض التمارين نبقى نحاول معها نتدرب على هذه الاحكام العمليه بدءا من الغد اثنين التالي صوره لا تقل عن 30 ايه نستخرج منها كل واحد على اختياره مبغون عينه يستخرج منها فقط خمس جمل فيها الفعل المضارع مجزوما اما بأداة جزم تجزي فعل واحدا او تجزم فعله اثنين. يختار صورة هكذا ويجتهد في ان ينقل منها نعم على هو الذي يبدأ به ان شاء الله وسوف نواصل كل ما جاء بعده من الابواب على هذه الطريقة. طبعا يجيب واحد ربعة قال مثلا صورة تستخدم كذا ماذا يسبب مثلا ما يجده فيها من أفعال المجزومة قلت إما جازم لفعلين أو جازم لفعل واحد تسطرها مثلا يكتبها على الفعل فلان فلان فلان فلان فلان يذكر موقع الآية اللي فيه يحضر معك يكون راسي وهذا حشر هذا مطلوب ونذكره بكذلك غدا أذكر بي كذا يتغادون في نهاية الحصة لأنه هذه الأحكام على كل حد تحتاج إلى يعني نوع من التربة عشان الإنسان يتعودها وربما حتى تبان الإشكالات حقيقية ميدانية. نعم لا بد أن يعني أول ما يطبق فيه هو يعني القرآن الكريم خصوصا من ربما نحن الآن نقرأ ولا نلتفت لهذه الأحكام. كثير من ربما ما يلتفت هذه الأحكام ويلحق أحكام يعني تؤخذ من القرآن ومن سنة النبي أصلا كذلك. يعني الآن ربما أكثر لا يشتغل بكلام العرب قدام جاهليهم أشعارهم ولكن على الأقل قائل المقاوة. إذن بهذا نختم إن شاء الله المجلس الحادي عشر نعم الحادي عشر بعد عصر يوم الثلاثاء من شهر رمضان الثالث عشر من شهر رمضان سنة 36 و400 ألف في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.